بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 79 على 1. صلاة ولوازمها، الطهارة والطهارة المدن إلى آخره. صحيح أنه غير مكلف، لكن مدام أنه يصلي ينبغي أن يلتزم ما يلتزمه الكبار. فحديث ابن عباس وهو صريح أنه لم يكن قد بلغ السن بعد سن التكليف، عفوا الصف الأول في فرجة، يتحرك الإنسان من الصف الثاني إلى الصف الأول، هل يصف ليشد فرجة؟ نعم، هذا واجب. لا حمد واحد يجمع يصلي لحاله تمنع إلا ذكر المشكلة. هل هذا كلام صحيح؟ لا ليس بصحيح، لأن الذي ينفذ أمر رسول الله عليه السلام فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإن هو شيطان فهو في صلاة. واضح؟ طيب بالنسبة لهذا نفس المقاتلة، الأمر المقاتلة والله أنت تحكي عن الزمن الآن، سقطت أحكام شرعية كثيرة، لكن نحن يجب أن نعلم ما نحاول أن نطبق ما نستطيع منها. وما نستطيع نعمل تجاه، لكن المهم أن لا يصل الإنسان بسبب الجهل والعادة إلى مرتبة أن لا يبقى في قلبي ذرة من إيمان، لقول عليه السلام من كان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك خرد من الإيمان كما جاء في حديث آخر. فإذا كان الإنسان المسلم لا يعرف الحكم ممكن أن لا يبقى في قلبه ذرة إيمان، لكن إذا عرف الحكم اللهم إن هذا منكر لا نرضاه أو لا نرضى به. طيب شيخ، بالنسبة لدعاء الأذان هل يشرع الإقامة أيضا؟ هكذا ظاهر قول عليه السلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلى آخر الحديث، وقد جعل الإقامة أذانا في الحديث المعروف صحته، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. الإقامة أذان تترتب عليها أحكام الأذان، ومنها إجابة مؤذن وطلب الوسيلة للرسول عليه السلام والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هناك بعض الأحاديث التي تكلم فيها في صحيح البخاري ومسلم، منها ما يمكن ببعضها، هل هذا البعض يكون في السنة أنه يرد الحديث مطلقا؟ هذا يختلف اختلاف الحديث. الأصل أن الضعف يأتي من السند، أحيانا يسلم المتن من النقد الذي يسميه البعض اليوم بالنقد الداخلي، لكن أحيانا يكون العكس تماما، السند يكون صحيحا لكن المتن يكون شاذا. مثلا مما يحضرني الآن الحديث الصحيح المعروف من رواية البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله إلى آخر السبعة. ثم يقول: ورجل تصدق بيمينه حتى ما تعلم شماله ما يمينه. جاء هذه الفقرة جاءت في صحيح مسلم مقلوبة: حتى ما تعلم يمينه ما أنفقت شماله. هذا واضح أن الخطأ في المتن مع أن السند سند صحيح. كذلك مثلا في رواية في صحيح البخاري: وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا آخر، هكذا رواية البخاري ومسلم أيضا. لكن انقلبت هذه القطعة من الحديث على بعض الرواة وفي صحيح البخاري فقال: وأما النار فينشئ الله لها خلقا آخر. فهذا متن منكر، إلا أنه الفرق أن هذا المتن المنكر الذي وقع في صحيح البخاري قد وقع فيه أيضا المتن المحفوظ والمتفق عليه بين الشيخين: أما الجنة فينشئ الله لها خلقا آخر. كذلك مما يمكن نقده من حيث متنه، وهو حين ذاك يدخل في كمثال في الحديث الشاذ لأنه سنده صحيح لا غبار عليه، هو حديث ابن عباس في الصحيحين قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وقد ذكر كثير من العلماء، استريح بارك الله فيك، أنت ليش واقف هكذا؟ قد صح عن ميمونة نفسها من غير ما طريق واحد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال وهو حلال. إذن الرواية الأولى رواية غير صحيحة متنا، لأنها تخالف رواية المسؤولة عن القضية والقصة، أو رواية التي القصة تتعلق بها وهي ميمونة، فقد صرحت بأن الرسول عليه السلام تزوجها وهو حلال وهي حلال. فيوجد مثل هذا، لكن الحقيقة أن مثل هذه الروايات التي ثبت خطأها لا تخرج من مقام الصحيحين، ولا يزالان في المرتبة التي يعرفها أهل العلم، وهي أنهما أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب الله عز وجل. ولكن الأمر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أبى الله أن يتم إلا كتابه. أنا أظن الله نقص السائد أنه إذا في حديث مثلا، إذا في حديث يعني في صحيح البخاري يضعف من جهة سنده، هل يعمل بهذا المثل أم لا يعمل؟ مثل الحديث اللي ذكرته في أداب الزفاف صحيح مسلم، ذكرت أنه في سنده ضعف، هل يعني نستدل بهذا بمثل هذا الحديث أم ما نستدل؟ إذا وجد الشاهد يعمل وإلا فلا، حتى لو كان صحيح. أي نعم. طيب، شيخ نجد شيخ نسامي تيمية وغيرهم يستأنسون ببعض الأحاديث الضعيفة في بعض كتبهم، فهل هذا الأمر يصح يعني؟ عندنا ما يصح، هم ربما يكون في حافظتهم الواسعة التي لا حدود لها ربما يوجد فيها بعض الشواهد التي تقوي مضمون الحديث عندهم، وإلا فهذا أمر يؤخذ على كل المؤلفين الذين يذكرون بعض الأحاديث، وهي إذا ما رجع إلى أسانيدها تبين ضعفها فلا يجوز ذكرها إلا مع بيان ضعفها. لكن لعل لهم عذر كما ذكرنا أن يكون في حضرهم يوجد شيء من الشواهد تقوي هذه الأحاديث التي ذكروها ولم يبينوا ضعفها. هناك بعض الطلبة يدرسون على مشايخ أشاعر ومخرفين، ولكن لا يدرسون العقيدة نفسها، إنما يدرسون علوم أخرى مثل النحو والصرف والقرآن. هل يجوز هذا؟ طبعا هذا لا يفيد شيئا، ولا تنابزوا بالألقاب. الذي يفيد هو أولا العلم الصحيح، ثانيا المقترن بالنصيحة، والدين النصيحة كما تعلمون جميعا. أما هذا أشعري وهذا ما تريدي وهذا كذا، هذا يفرق جماعة المسلمين ويوهي من شوكتهم. لا قصدي شيخ بالنسبة يعني يدرس عليه علوم أخرى غير العقيدة ولا المنطق وكذا، هل يصح هذا أو تنصح من الحفظة؟ هو يدرس على يعني شيخ السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، الله يبارك فيك. أهلا أهلا بحالة. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ حياك الله متعال. طيب كيف الوالد؟ نحمد الله إليك. طيب نحمد الله إليك. الحمد لله. ما فهمت قصدك. أنا طالب علم لقي شيخ مثلا أشعري أو شيء مثل هذا وهو مبتدئ يريد يدرس على النحو أو الصرف، هل يجوز له هذا أو هل يصح من هذا الفعل أم يتركه؟ يعني يريد أن يدرس النحو والصرف عند هذا الشيخ تعني؟ نعم. وهو مثلا أشعري؟ نعم. إذا كان هو متمكنا في العقيدة جاز. نعم. وإلا فلا. شيخ هناك بعض الجامعات في الخارج فيها نوع من الاختلاط، هل يجوز واحد مثلا يدرس فيها او يعمل بهذه الجامعات ام لا؟ لا على ذلك لا يجوز، لا ان يدرس ولا ان يدرس. ما يحتاج تفصيل شيء. نعم ما يحتاج تفصيل، اذا كان شخص يعني ان شاء الله ينفع الله به وواثق ان شاء الله من نفسه ما يحتاج الامر بارك الله فيك الى تفصيل. تنفرد بها اليسار والكلاب والخوذة، لأنه المسلم مكلف عن نفسه قبل غيره. إذا استطاع أحد ما أن يعطينا ضمانا بأن هذا المدرس الذي ينفع الله به لا يتضرر هو بحشره لنفسه في ذلك المجتمع الخليط كما يقولون عندنا بالشام خليط مليط، لا يتأثر، فهو كما تقول تماما. لكن أنا في اعتقادي أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولذلك ما أنصح رجلا يخشى الله أن يورث نفسه وأن يدخل هذه المداخل. أنجوا بنفسك يا أيها الذين أمنوا، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والحقيقة أنا أعرف هذا الرأي لكثيرين من الدعاة الإسلاميين، وأعتبر هذا من ضغط الجو العصر الحاضر اليوم وفتنته. صلى الله عليك. حتى لو كان هذا العلم مما يلزم للمسلمين أن يعلموه، وليس بين المسلمين من يعلمه إلا إذا ذهب أحدهم إلى تلك الديار، إن كنت تعني بكلامك وما أظنه أن هذا العلم أو هذا التعليم من هذا الإنسان فرض عين عليه، من ذاك أقول معك بالجواب. الأمر الآخر، ماذا عن التجارة؟ إيش هو؟ الذهاب للتجارة. الذهاب للتجارة لا بأس إذا لم يكن استيطانا ومقاما طويل الأمد، فإنه يتأثر أيضا. وماذا عن الاستيطان بقصد الدعوة؟ نفس الجواب السابق. نفس الجواب السابق. أيهما الأسبق؟ نعم، يعني إذا كان هو يحكم على نفسه بأنه محصن وأنه لا يتأثر بتلك الأجواء، يمكن أن نقول بجواز ذلك في سبيل الدعوة. لكن نحن نرى الواقع، إنما يذهب إلى تلك البلاد الشباب، بينما الواجب أن يذهب الشيوخ الذين هم يعني بعيدين عن مظنة ماذا أقول؟ الانحراف. نعم على الانحراف. أيوة. الذي مظنة الافتتان. الافتتان. أيوة. ولذلك الحقيقة الدعوة تحتاج إلى دراسة جيدة جدا حتى نعرف من الذين يدعون إلى الله. يجب أن يكونوا محصنين متزوجين محصنين بالأخلاق الإسلامية، وهذا في الغالب إنما يضمن بالنسبة للشيوخ المسنين. الله بك. أي حال المسلمون يواجهون واقعا أن عددهم 1200 مليون مسلم في العالم الآن، وفي أمريكا مثلا وحدها 6 ملايين مسلم. أمر واقع، بين منهم من أسلم من الأمريكيين ومنهم من هاجر أبوه، أو ما تقول هاجر، تغرب إلى تلك الديار بقصد المعيشة والتجارة. فهل لهذه الجماعات التي وصف هذه المجتمعات الكافرة حكما يجعل الإنسان لو ذهب ليدخل فيها ومعها، سواء في دعوة أو تعليم أو دراسة أو تجارة أو تعامل أو تثبيتهم على إسلامهم وما شابه ذلك، هل لهذا تعليل في الحقيقة لو أراد الإنسان يذهب إلى بلد ليس فيها مسلم طرف الحكم، أو لبلد فيه جالية إسلامية وفيها مسجد وفيها انضباط على الإسلام؟ لا أزال عند قولي السابق، يذهب هناك الشيوخ سنا وعلما. أنا سؤال بالنسبة للسجود، بعضهم يعرف أكثر للأدلة اللي ذكرتها في الصحيح النزول على اليد أو على اليدين، يعني تخصص في المسألة. ما في أدلة أكثر، هما حديثان. ما بلغنا ما خصنا كيف ما بلغه ما قرأت صف الصلاة؟ قرأته، ولكن في إجابات على الأدلة الموجودة أجابها. إذن المسألة تحتاج إلى بحث ومناقشة. نحن نعتقد أن الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يسجد إنما كان يسجد على كفيه، وهنا حديثان، أحدهما من قوله عليه الصلاة والسلام والآخر من فعله. أما الحديث القولي هو قوله عليه السلام: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل كفيه. أما الحديث الفعلي فهو ما رواه نافع عن مولاه ابن عمر أنه كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه، وقال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يقابل هذا حديث عاصم ابن كليب عن أبيه عن جده وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وكذلك كان إذا قام من السجود قام معتمدا على ركبتيه وأصابع رجليه. هذا الحديث في إسناده رجل معروف بالعلم والفضل والحكم في قضائه بالشرع، واسمه شريك بن عبد الله القاضي، ولكنه كان ضعيفا في الرواية، كان سيء الحفظ. بعد القضاء؟ نعم. بعد القضاء أم قبل القضاء؟ لا، وهو قاضي. نعم. وهو قاضي، ما في هذا التفصيل. ولذلك يقول فيه الحافظ الحجر العسقلاني تبعا للإمام الدارقطني لأنه ليس بالقوي. هذا الحديث لو لم يعارض بالحديثين الأولين السابقين لم تثبت به سنة لضعف إسناده من قبل شريك بن عبد الله القاضي، فكيف وقد عارضه حديثان ثابتان كما قلت آنفا، أحدهما من قوله عليه السلام والآخر من فعله؟ وهذا يبين ويوضح أن لا قيمة من الوجهة الفقهية لحديث وائل الحجر لسببين اثنين: اولا انه ضعيف السند، وثانيا انه مخالف للصحيح من قوله عليه السلام وفعله. وبعد هذا البيان يمكننا ان نقول من حيث الاصطلاح الحديثي بانه حديث منكر، لان الضعيف خالف الصحيح فصار منكرا. الذين يدفعون العمل بحديث القولي هم في الواقع لا ينصفون البحث، لأنهم حينما لا يستطيعون أن يفهموا الحديث كما جاء، ولذلك ينصرفون إلى التشبث ببعض الروايات الضعيفة، لأنهم يقولون البعير يبرك على ركبتيه، عفوا يبرك على يديه، أي نعم، والحقيقة أنه يبرك على ركبتيه. هم بناء على فهمهم الخطأ، أي حين يقولون البعير يبرك على يديه، فإذا سجد المصلي على يديه تشبه بالبعير. إذا قيل لهم أن الحديث صريح جدا حينما قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، رأسا أجاب: فكيف ينبغي أن يسجد المصلي حتى لا يتشبه بالبعير؟ قال: وليضع يديه قبل ركبتيه. يقول هؤلاء بأن هذا الحديث من قسم المقلوب، أراد الراوي أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه فأخطأ وقال وليضع يديه قبل ركبتيه. أراد أن يقول ولا يضع يديه. لا هم يقولون هكذا، هم حديث جعلوه من قسم المقلوب. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، هكذا الحديث صحيح. جاء الحديث بالرواية التي هم يستأنسون بها: وليضع ركبتيه قبل يديه. جاء الحديث هكذا في مصنف ابن أبي شيبة، والإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله ذكر هذا الحديث واعتمد عليه في ادعاء الانقلاب في الحديث الأول. لكن سبحان الله، حديث ابن أبي شيبة هو الذي ينبغي أن يقال إنه مقلوب لو كان إسناده صحيحا، لكن في إسناده رجل اسمه عبد الله ابن أبي سعيد المقبري وقد كذبوه، فهذا إذا روى حديثا يخالف فيه ثقة لا يقام له وزن، ولا يقال في حديثه إنه مقلوب لأنه ينقلب على الثقة. لكن هذا حديث موضوع مكذوب لأن الراوي متهم. ثم من الغريب، وهذه مسألة تثار في مناسبات كثيرة وكثيرة جدا، من الغريب أن العرب أنفسهم الكثير منهم يتوهم فعلا أن الحديث مقلوب. هو يقول وليضع يديه قبل ركبتيه، قال هكذا يفعل البعير. سبحان الله، البعير لا يفعل هكذا، لأننا نعلم أن البعير حينما يسقط من بطن أمه يسقط على أربع، هو يمشي على أربع، فإذا برك لا يصح أن نقول يضع يديه قبل ركبتيه، هذا ممكن بالنسبة للإنسان الذي يمشي على رجلين، أما بالنسبة للبعير الذي يمشي على أربع لا يمكن أن يقال في حقه يضع يديه قبل ركبتيه، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول أن يديه موضوعتان منذ سقط من بطن أمه فهو يمشي على أربع، والسبب الثاني أن ركبتيه في يديه فهو لا يستطيع أن يخالف بين يديه وبين ركبتيه كما يستطيع الإنسان. فالغفلة عن حقيقة بروك البعير تجعل بعض الناس يتوهمون هذا الوهم العجيب أن البعير يضع يديه قبل ركبتيه، فأنتم تشبهون بالبعير. نحن ندفع هذا بالواقع، إذا تصورنا جملا يبرك أمامنا الآن فنتساءل ما الذي يمس البعير من بدنه الأرض؟ ما هو؟ يأتي الجواب يداه. أخي يداه موضوع عسان، فهو حين يبرك ما الذي يضع من بدنه على الأرض قبل كل شيء؟ لا يحسن جواب على القليل، يقول بضع، إن كان يعرف اللغة العربية يقول بضع ركبتيه. وهنا الإشكال، لأن البعير أول ما يضع من بدني على الأرض هما ركبتاه، لذلك قال عليه السلام لا تفعل كما يفعل البعير، لأن البعير يضع ركبتيه قبل كل شيء، فأنت ضع يديك كفيك قبل ركبتيك، فإن عكست فقد تشبهت بالبعير. ثم من حيث تصورنا ما الذي ينتج من بروك الجمل أو بروك الإنسان كبروك الجمل، ما الذي ينتج؟ ينتج ما لا يتناسب مع هيئة الصلاة. البعير حينما يبرك لا سيما إذا كان مثقلا بالأثقال، يشعر الإنسان الذي هو قريب من الأرض التي عليها البعير حينما يبرك برجة تحت قدميه، لأنه برك على ركبتيه. كذلك نلاحظ تماما بالنسبة للمصلين الذين يبركون بروك الجمل، تسمع لسجودهم رجة، خاصة في بعض المساجد في البلاد الباردة كسوريا مثلا، يكون أرض المسجد مفروشا بالخشب لدفع البرودة، فتسمع صوتا عجيبا جدا حينما يبركون على ركبهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بينما حينما يسجد العارفون بهذه السنة على أيديهم لا تحس بأن هناك مصلي يصلي، وهذا هو اللائق بالصلاة والخشوع والهدوء فيها. هذه كلمة حول هذا السؤال، فإن كان عندك شيء من الاستفسار. حينما تظهر العلة ومنها الشذوذ لا يقال هذا إسناد صحيح، مبدئيا يقال صحيح، لما تنكشف العلة وتظهر العلة تذهب الصحة بذهاب العلة ببيان العلة. فمن شروط صحة الحديث ألا يكون شاذا، فإذا ثبت شذوذه ثبت ضعفه، أي إن أحد الرواة وهم. نعم. أجل طعام في أبوال صلى الله عليه وسلم وأفضل عندكم الصائمين. نحو أحاديث الأخ إذا سمحتم. تفضل. في سؤال عن حديث نية المرء خير من عمله، حديث الحديث منهم من يقول لا يصح ومنهم من يقول يصح بطرقه، وعلى 14 طريقة، ماذا ترون؟ كان البحث في هذا. أنا علمي أن الحديث ضعيف لا يصح، أما أن له من الطرق ما ذكرت فهذا اليوم المرء أسمع ذكرها وذكر أن الزهيقية ذكرها 10 طرق 14 ذكر ذلك الشيخ حماد وقال أنه حديث العهد لهذا البحث، وتعجبت من تصحيحه إلى الحديث. كنت أنا الذي أعلمه إلى هذه الساعة أن الحديث ضعيف، ضعفه الحافظ العراقي في كتابه المشهور تخريج أحاديث الأحياء المغني عن حمل الأسفار في الأسفار لتخريج ما في الأحياء من الأخبار، هو حديث ضعيف ولا سني يوم المرء أسمع. ذكرها وذكر أن الزهيقية ذكرها 10 طرق 14 ذكر ذلك الشيخ حماد وقال أنه حديث العهد بهذا البحث، وتعجبت من تصحيحه إلى الحديث. كنت أنا الذي أعلمه إلى هذه الساعة أن الحديث ضعيف، ضعفه الحافظ العراقي في كتابه المشهور بتخريج حديث الأحياء المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في الأحياء من الأخبار، فهو حديث ضعيف. والأسانيد التي وقفت عليها يعني هي أسانيد شديدة الضعف، نعم، فما أعلم أحد من المتقدمين قواه. المعنى صحيح، لا ما أعتقد أنه على إطلاقه، كيف يمكن أن يكون معناه صحيحا؟ لأننا كما تعلمون في الحديث الصحيح إذا هم أحدكم بأمر أو لا عن الحديث يقول الله لملائكته إذا هم عبدي بعمل فلم يعمله فاكتبوه له حسنة، فإذا عمله فاكتبوه 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف من يشاء. فالنية لا تقبل التضعيف، إنما العمل المقترن بالنية الصادقة الصالحة فهو يقبل التضعيف إلى ما شاء الله. تفضل. رجل آتاه الله يقول لو أن الله آتاني مالا لعملت به كما عمل فلان، وهكذا في العلم فهما في الأجر سواء، هذا القصد المعنى، ما يدخل في هذا؟ هذا لا يدل على ما تذهبون إليه. الذي أفهمه من الحديث فهما في الأجر سواء من حيث النية وليس من حيث العمل، لأن هذا الذي نوى ولم يعمل لم يعمل. ثم لا يخفى كما دل الحديث الأخير الذي ذكرته، إنسان يتصدق بقرش هيكتب له 10 حسنات، آخر 100 إلى آخره. ترى هل هذا الاختلاف في تضعيف الأجر باختلاف العاملين بما يؤجرون عليه، هل أيضا الذي ينوي أن يعمل عمل فلان أيضا يكون تضعيف الأجر متعلقا بمثل ما أجر ذلك العامل؟ نعم، إن لم تتوفر له الأسباب. أما إن توفرت له الأسباب فنيته ما أظن ما استطعت أن أعبر ما في نفسي. أنت عملت حسنة فكتب لك 10 لأنك عملت، الأستاذ هنا عمل نفس عملك كتب له بدل 10 100 ذاك 700 ذاك إلى أضعاف كثيرة، أنا نويت عملك وأتمنى أنه كان عندي عملت مثل عملك، وشخص آخر تمنى مثل ما عمل ذاك الذي كتب له 700، هل الأجر أنا وذاك سواء ولا يختلف باعتبار أن نويت أن أعمل مثل ما عملت أنت وأنا لا أعلم شو مقدار الأجر الذي ستناله أنت؟ وضح لك قصدي؟ ولذلك الحديث معناه يؤجر بنيته وليس يؤجر أجرا مضاعفا نفس التضعيف الذي عمله العامل. يعني في مقام الاستشهاد في هذا الحديث إن بالمدينة في أقواما، نعم، هذا حديث بالبخاري، أي نعم، ما فهل في هذا الاستشهاد يعني يعرض معنى نية المرء في يوم عمله معنى حديث الضعيف؟ يا سيدي يؤيد أن المؤمن يؤجر على نيته، أما أن تكون نيته خير من عمله فهذا شيء آخر. خير كلمة خير هذا شيء آخر تمام. وهذه قضية خطيرة يا شيخ، هذا المرجئة يقولون بأنه بالنية ولو لم يعمل الحساب. طيب شيخ، بالنسبة للمسألة التي ذكرت سابقا، نعم، هل يجوز إذا يعني هل يجوز التنازع فيها أو الإنكار؟ لا يجوز التنازع فيها ولا في غيرها، يعني النقاش يعني شيء. نعم، أنا بجيبك على نظرك. أما إن أردت أن يجوز التباحث فنعم يجوز التباحث، لكن لا يجوز التنازع. أو مثلا يرى واحد ينصحه واجب أن ينصحه، لماذا لا ينصحه؟ لكن ما ينصحه بمجرد دعواه ليه أنت تعمل كذا، هذا لا يجوز، هذا ما يفي، هو يمكن يقابلك بالمثل أنت ليه تعمل كذا، هذا لا يجوز. لكن إذا أردت أن تنصحه ذكرته بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، حينئذ تكون نصيحة نصيحة وتكون يعني على وجه المشروع. هل الصلاة في الصف الأول في المسجد النبوي أفضل أم لا؟ الصف الأول حيث امتد المسجد فهناك الصف الأول صف أول، والصلاة في الروضة ليس لها فضيلة خاصة، الفضيلة في المسجد النبوي مهما مد فيه وزيد فيه فالفضيلة واحدة، لكن فضيلة من يصلي في أول الصف لا تساوي فضيلة من يصلي في آخر الصف. أما الصلاة في الروضة والتهجم الذي يتهجم الناس بسبب هذه الدعوة أنا ما أجد له مبررا في الشريعة. هناك أفضلية للتنفل؟ نعم التنفل في الروضة ليس هناك أفضلية كسائر المسجد ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم يعني هذا عمل صالح صلاة أو تلاوة القرآن هذا لا يعني أنه صلوا ودعوا الصف الأول. لا لا أقصد بالنافلة، المقصود في النافلة. هل كل أجزاء المسجد متساوية متساوية مع الروضة يعني الروضة داخلة فيها؟ هذا الذي قلت آنفا، لم يأتي للصلاة في الروضة فضيلة خاصة، هو روضة من رياض الجنة صحيح، لكن هذا لا يعني أن الدرس أفضل هناك والنافلة أفضل هناك يعني أفضلية البقعة ما تستلزم أفضلية العمل فيها حكم أنها بقعة خصوصا من المسجد ورد فيها أنها روضة من رياض الجنة، فالذكر فيها تلاوة القرآن والنافلة ليست نصا في ذلك. بالنسبة ليمينة الصف هل فيها فضل خاص؟ إيش؟ ليمينة الصف ويمين الصف وفي جميع الصف الأول والصف الثاني هل فيها فضل خاص؟ فضل خاص؟ ما نعلم صحيحا حديثا صحيحا ما في. في بعض الحديث ذكرها الإمام المنذري في الترغيب في تفضيل التيامن في الصف، لكن ليس فيها شيء صحيح، إنما يرجع في ذلك إلى الاستنباط والذي أراه، والله أعلم أن تفضيل ميمنة الصف يؤدي إلى تعطيل شمال الصف، والذي نعرفه من السنة الصحيحة من حديث جابر وجبار حينما جاء جابر واقتدى به عليه السلام عن يمينه، ثم جاء جبار فوقف عن يساره، فدفعهما الرسول عليه السلام هكذا وجعلهما صفا من خلفه. فنأخذ من هذا الحديث أنه إذا وجد ثلاثة وتقدم عدهم يصلي بهم إماما فلا يجنحون حوله، أما ثبت ذلك عن ابن مسعود فهذا أمر كان ثم استقر ما دل عليه حديث جابر وجبار. فنفهم من هذا الحديث شيئا يهمله كثير من المصلين خاصة هناك في الأردن وفي سوريا، يأتي أحدهم فيجد الصف الأول قد تم فيصف حيث بدا له، يمكن هناك مع الجدار الغربي أو الشرقي والإمام هنا في الوسط، ثم تجد الناس كما يقولون عندنا في بلادنا هات إيدك وامشي، يدخل الثاني يلاقي إيدك صافي فاني يروح يصف معه، وهكذا تنتهي الصلاة وما في وراء الإمام في الصف الثاني ولا واحد. فنفهم من حديث جابر الجبار أنه كما بدأ الصف الأول ينبغي أن يبدأ الصف الثاني، أي الذي يأتي فيجد الصف الأول الذي بين يديه تاما ثم لا يجد فرجة ليدخل فيها ويسدها فيقف هذا وراء الإمام ويصلي، فإذا جاء ثاني فعن يمينه، وهنا الشاهد الآن جاء الثاني عن يساره، وهكذا كالنظام العسكري، يمين يسار يمين يسار يمين يسار حتى يكتمل الصف. أما أن نفضل اليمين فنعطل الشمال هذا ما ينبغي أن نفعل ذلك، لأنه هذا خلاف حديث جابر جبار من جهة، ثم نستطيع أن نستنبط هذا الحكم نفسه من حديث آخر في صحيح مسلم حيث قال عليه السلام ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، أي الصف الثاني يقتدي بالصف الأول والصف الثاني بالصف الثاني بالثاني وهكذا دواليه. فإذا ليس هنا تفضيل اليمين وإنما هكذا مرة يمين ومرة يسار. وسط الإمام هذا الشيخ ما هو نعم وسط الإمام حديث وسط الإمام وسط الإمام حديث وسط الإمام ضعيف السند نعم وهو في ضعيف سبب داود، إلا أنه جريان العمل بين المسلمين يؤكد هذا المعنى. هل يلزم طالب العلم تقليد الأئمة الأربعة في بداية طلب العلم؟ طبعا أنت تقصد تقليد أحد الأئمة الأربعة ولا تقليد الأربعة مشكلة. يلزمه ولا يلزمه؟ يلزمه إذا كان يعيش في مجتمع لا يجد فيه من يفتيه على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الأصل كما قال تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحينئذ لابد من أن يدرس مذهبا من هذه المذاهب الأربعة المتبعة عند المسلمين وأن يمشي على هداهم بشرط أن لا يلتزم ذلك التزام المسلم الصادق لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليثبت الفرق في نفسه بين إيمانه بعصمة نبيه وإيمانه بعدم عصمة إمامه. فإذا بدا له بلغه بطريق ما أن مسألة من المسائل التي درسها في مذهبه تخالف سنة صحيحة، حينئذ يدع قول المذهب الذي درسه لاتباعه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل كما يفعل المقلدة نحن أعلم من الإمام. لا لسنا أعلم من الإمام، لكن أنت حينما أخذت بالحديث وقد أخذ به إمام من أئمة المسلمين ففي هذه الحالة أنت خير مما لو ضللت على تقليدك، لأنك في الحالة الأولى تقلد إماما، في الحالة الأخرى تتبع إماما زايد سنة، هذا خير له. بهذه الصورة ممكن إنسان أن يتنظر، وإلا الأصل أن يكون المسلم كما كان السلف الصالح. لقد كان فيهم علماء كبار كالخلفاء الأربعة مثلا، مع ذلك لم يوجد في الصحابة وفي التابعين ومن بعدهم من المهتدين بهم من قال أنا مذهبي بكري وذاك يقول عمري وثالث عثماني ورابع علوي، لم يكن شيء من هذا، إنما كان هديهم فاسألوا على ذلك إن كنتم لا تعلمون، من عرفوه عالما سألوه وتمسكوا بفتواه غير ناظرين شو رأي فلان يا ترى، هذا ليس من الشرف شيء أبدا. لعلي أردت الجواب يعني الشيخ النسبة خطأ بهم أنا حنبلي كان شافي خطأها، هذا الخطأ يأتي ليس من قوله إذا كان صادقا أنا حنبلي، يعني درست الفقه الحنبلي أنا شافعي درست الفقه الشافعي، ليس فيه خطأ، لكن إذا تعصب كما ذكرت آنفا تعصب للإمام على خلاف السنة التي تبينت له يكون خطأ. يروى شيخ نعم معكم 10 دقائق يا أخوان وبعدين تسمحون لنا بالاستراحة. في أحد عنده سؤال؟ ولو عن كتبكم متع الله بك. الله يبارك فيك. ولو عن كتبكم الجديدة وما سيأتي منها ويطبع وما هو تحت الطبع. الآن شرحت في عمان يطبع الفهارس للمجلد الثالث من سلسلة الأحاديث الضعيفة. الكتاب طبع إلا الفهارس، الآن الفهارس تطبع وقريبا إن شاء الله يكون في متناول الأيدي. كذلك ربما هذا يصدر قبل ذلك صحيح سنن ابن ماجه، وهذا بوشر به وصحح تجاربه كلها، وبعده صحيح سنن الترمذي، وبعده الآن تحت التحقيق صحيح سنن النسائي، وأخيرا صحيح أبي داود. إلا أن الأسلوب يختلف، فأنا في صحيح أبي داود جريت فيه على التوسع في تخريج الحديث والكلام على رواته وعلى طرقه إن كان بحاجة إلى دعم بها. أما صحيح ابن ماجة صحيح النسائي وصحيح الترمذي كذلك صحيح أبي داود، فسلكت فيها مسلكي في صحيح جامع صغير، يعني أعطي المرتبة وبجانبها المصادر التي استقيت منها هذه المرتبة. إلا أني توسعت هنا في ذكر المصادر أكثر من صحيح الجامع وضعيف الجامع. هذا ما يحضره الآن مما هو أتوقع إن شاء الله يخبرني ستة أشهر. نعم هكذا إن شاء الله إن شاء الله. شيخنا سمعنا فتوى من بعض العلماء يريد طالب العلم إذا كان في الخارج وخشي على نفسه الفتنة من الزواج من أهل تلك البلاد سواء كانت كتابية أو غير كتابية. كيف أو غير كتابية؟ إذا كان في الخارج يعني. فاهم غير كتابية فيه إذا كانت يعني أو مسلمة. ملحدة؟ مسلمة. في خلاص. مسلمة القشاري. طيب. البعض يقول يعني مش يعني إذا كان ينوي طلاقها يجوز له الزواج منها مع نية وإدمار الطلاق في نفسه. نعم. هذه المسألة الحقيقة تطرح كثيرا، وأنا لا أكاد أفهم ثمرة هذه النية، لأنه معروف من الناحية الإسلامية أن المسلم حينما يتزوج المرأة التي أجاز الشارع الحكيم له التزوج بها يعلم بأن هناك حكم شرعي اسمه الطلاق، وأن المسلم يجوز له أن يطلق الطلاق الشرعي سواء نوى أو ما نوى. وأنا أعتقد أن هؤلاء الشباب الذين يبتلون بالسفر إلى بلاد الكفر والضلال، هؤلاء كثيرون منهم تزوجوا وعادوا إلى بلادهم ومعهم زوجاتهم، ولماذا؟ لأنهم رأوا منهن ما يسرون به من خدمة من تفهم الإسلام من أخلاق حسنة إلى آخره. ويقابل هؤلاء طائفة أخرى تزوجوا ثم فارقوا لأنهم لم يجدوا فيهن إلا قضاء الشهوة البهيمية هذه فقط. فلماذا الإنسان يتزوج وينوي الطلاق؟ هل إذا تزوج ولم ينوي الطلاق ثم أراد أن يطلق لا يجوز له طلاق؟ طبعا لا، لا أحد يقول بهذا. فأنا أنصح أن الشباب يتزوجوا من بلاد إسلامية خير لهم، لأننا نشوف النساء في البلاد الإسلامية فيهن كثير أو قليل من الانحراف، فماذا نقول عن الأجنبيات والكافرات اللاتي عشنا وربينا في مجتمع متحلل ما يعرفون هناك شيء اسمه العرض، ما يعرفون شيء اسمه الشرف. حتى حدثني بعضهم ممن يعلم أو يعرف اللغة الفرنسية أنه لا يوجد في قاموس الفرنسيين ما يرادف كلمة شرف، ما في عندهم الشاهد فليتزوج من المسلمة من أي بلد كان ذلك خير، لكن إن كان ولا بد فتزوج فليتزوج كما يتزوج المسلمون جميعا، إن رأى فيها ما يرضيه أمسكها وعاد بها إلى بلاده، وإن رأى خلاف ذلك فيجوز أن يطلق. هذه النية لا ثمرة لها فيها في اعتقادي، وإن كنت أعتقد أنه إذا نوى لا يكون في حكم المتعة، نعم، لكن النية تدندن حول المتعة تماما، لكن ما في ضرورة. أنا سمعت من بعض الناس أنهم سمعوا فتاوى أنه يجوز المسلم أن يتمتع في تلك البلاد للضرورة، فقلت في نفسي أولا هذا خلاف حديث الرسول عليه السلام الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة إلى يوم القيامة، نكاح المتعة إلى يوم القيامة، فهذا تحريم أبدي وليس تحريما زمنيا وقتيا. هذا هو السبب الأول، ما في داعي لتزوج زواج المتعة. والسبب الثاني ما ذكر آلفا، لماذا يتمتع؟ يتزوج زواج شرعي، ثم إذا بدا له أن يطلقها طلقها وكفى الله عنه القتال. هذا رأيي في المسألة والله أعلم. أستاذنا في شيء ثالث من اللي ذكرته من الاثنين، أنه في من الرجال بيجلسوا في هذه البلاد وبنسوا أهاليهم في هذه هذا الاستيطان في بلاد الكفر. هذا منهي عنه طبعا. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، قال عليه السلام المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، أي لا يتجاوران، وذلك لأن المسلم إذا عاش في جو الكفر يتشرب فيه من عاداتهم ومن تقاليدهم من حيث لا يشعر. نعم، أجرت لي واقعة، سافرت مرة إلى بريطانيا مع الشيخ محمد عبد الوهاب البنا، وكان يومئذ شهر الصيام رمضان، قيل لنا في قرية بعيدة عن لندن يمكن نحو 200 كيلومتر أن هناك شاب هندي متدين متزين بزي الإسلام ملتحي، فأثنوا عليه خيرا فقصدناه وجلسنا على مائدة الطعام للإفطار، فرأيته قد عقد العقدة هذه اللي يسموها الجرافيت، فتحدثت مطولا في موضوع قولي عليه السلام من تشبه بقوم فهو منهم، وذكرت ما كان يحضرني يومئذ من الحديث التي تنا عن التشبه بالكفار يا خلق الله، فوجدت الرجل قد استجاب فورا مع أنه يتعشق ورمى أرضا، بقدر ما سررت من هذه الاستجابة السريعة أسفت حينما سمعت كلامه حول هذه القضية، حيث قال أنا والله يا أستاذ إنما أضع هذه فقط لأنه هنا البريطانيين ينظرون إلى إخواننا الفلسطينيين نظرة احتقار لأنهم لا يضعون الجرافيت هذه ويضعوا القميص هكذا مفتح الزر، فينظرون إليه نظرة احتقار، لكي لا ينظر الأوروبيون إليه هذه النظرة هو وضع هذا العقاب. قلت له سبحان الله، يعني أنت تتأثر بذوق البريطانيين كفار وتضع الجرافيت هذه متشبها بهم وتأبى أن تشبه بإخوانك المسلمين؟ فالشاهد أن الاستيطان في بلاد الكفر في محاضير كثيرة جدا، وأولا هذا أمر معروف حيث في أمريكا يوجد الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. سيد الشيخ بالنسبة للطلاق، نعم، ما هي الأسباب الشرعية الموجبة للطلاق؟ أسباب الشرعي الموجب للطلاق هو قصد الرجل قبل كل شيء للطلاق. فإذا كما قال تعالى فإن عزموا الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم، فإذا نوى الطلاق وتلفظ به وأشهد على ذلك بعض الناس نفذ الطلاق، ولكن هناك طلاق سني وطلاق بدعي، والطلاق السني هو الواجب والطلاق البدعي هو المحرم. ومن الطلاق السني الذي يقابله الطلاق البدعي أن يطلقها وهي طاهر غير حائض، وطاهر لم يمسها فيه، فإذا طلقها وهي حائض فهو آثم، وإذا طلقها وهي طاهر وقد جامعها فيه فهو آثم. فينبغي أن يلاحظ الطلاق السني حتى لا يكون آثما عند الله. القصة باختصار يا حبيبي أنا ما عندي وقت، كلمة وطاها ماشي بسيطة سيدي. هلا نسبة خلاف بسيط بين أهلي وأهل العروس، أنا قاعد بكتابي بس بدون دخول، والوالدة مصرة إني أطلق، وعلما ما في إشي سبب شرعي يبيح الطلاق، سبب خلاف على أمور بسيطة جدا تافهة، إجهاز وحفلة وما حفلة، شو رأي شرع بهذه القصة؟ هل أطيع والدتي؟ أطلق، ما أرد على والدتي وما أطلق. والدتك ملتزمة؟ تصلي لكن ليست ملتزمة الالتزام كامل. وأنت متعلق بالبنت؟ الحمد لله. إيه لا تطلقها. لا أطلقها؟ لا. الوالدة تقول لي يعني يا أنا يا هي. ما أنت بقى بتعرف القضية، نحن بنعطيك الحكم الشرعي، أما شلون أنت بتقدر تعيش يا هي يا أنت، هذا أنت اللي بتحكم. لك أن تحتفظ بها ولك أن لا تطيع أمك في طلاقها، أما هل أنت تصبر على فراق الأم من أجل المحافظة على الزوج أم لا، هذا شو بدي أقول لك، تستطيع ولا لا تستطيع، هذا أمر راجع إليك. أما من الناحية الشرعية فلك أن لا تطيعها في تطهير زوجتك. أهلين. عليكم السلام. هذه ليست من تهنئة المسلمين وإنما بتقول تقبل الله طاعتك. سيدي. نعم. سيدي الشيخ. نعم نعم. أنا فاتح مكتب صرف وصولات بسيارات العجمة لدى رسول الله، فبأخذ يا سيدي على كل وصل 40 دينار، لأن الوصل بقعد 50 يوم حتى صرفانة، هل يلحق محراب الحكي هذا أم لا؟ بين لي شو هذا الوصل اللي وصل يا سيدي. هذا حمل تحمل السيارة من العقبة إلى بغداد، فصاحب الوصل هذا شاكيف. تقصد يعني صاحب الوصل الراكب؟ صاحب الوصل اللي محمل الحمل، هذه سيارات كثيرة تحمل من العقبة إلى بغداد. إيه. تقطيع الشركة وصل بالمصاري هذه لمدة 50 يوم، فأنا كصاحب مكتب يجي صاحب السيارة هذا وبصرفه عندي مقابل 40 دينار حتى أصبر أنا لمدة 50 يوم. يعني أنت بتدفع له قيمة الوصل؟ نعم قيمة الوصل. وبتأخذ 40 دينار؟ بأخذ 40 دينار على 500 دينار أنا لفترة تقعد عندي شهر أو 50 يوم. هذا هو الربا بعينه. هيك. ما بيجوز. أبدا. أبدا. شكرا يا شيخ. أهلين. وأشكرك كل الشكر. عفوا أهلا. وقد